الشمس أنت وضوء القمر والنور الصباحي يناغي السحر وصفو الرحيق وفوح الزهر ووجه الربيع ولون الشجر إذا الشمس أنت وضوء القمر والنور الصباحي يناغي السحر وصفو الرحيق وفوح الزهر ووجه الربيع ولون الشجر ونبض الفؤاد ولحظ النظر وهمس الشجون ودأب الفكر لك انسار طيفك نحوي ومر كسير المياه على المنحدر إذا الشمس أنت وضوء القمر والنور الصباح يناغي السحر السحر ووجه الربيع ولون الشجر أحن إليك وخطوي سفر وبيني وبينك حكم القدر على جمر من ذاك قلبي صبر وإن كان صبرا مدام أحر الشمس أنت وضوء القمر والنور الصباح يناغي السحر وصفو الرحيق وجه الربيع ولون الشجر أنادي بعينك كل سهر محارا مرصعة ودرر وفي كل بحر أخوض وبر أراك الترحل والمستقى إذا الشمس أنت وضوء القمر والنور الصباح يناغي السحر وصفو الرحيق وفوح الزهر ووجه الربيع ولون الشجر أغالي بقهرا تجاوى الكدر وألفي سناك صباحا أغر أظني محبا كوتر الغيار كسير الجناح شريد البصر وتحيا عهود الصبا والصغار ويبقى الزمان بها مختصر لأنك حبي الذي ما قدر لأنك أمي وفقدي الأبر